بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نشرع في قراءة كتاب أصول السنة، أقرأ عليكم كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، الذي كتبه في رسالة أو في جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحرف والأصوات. وهذا الكلام المقروء في صفحة 67 إلى 69، وهذا عنوان الجزء الذي سمعتموه. يقول رحمه الله تعالى في ذلكم الجزء المشار إليه، وهو يدل على ما ختم الله عز وجل له به، وهذه عادة الله عز وجل في الصالحين والمخلصين والمتقين، أن يأخذ بأيديهم إن زلت أقدامهم، ولا يسلمهم الله عز وجل إلا إلى خير. قال: ونحن من ديننا التمسك بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين، ونؤمن بجميع أحاديث الصفات، ولا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص منه شيئا، كحديث قصة الدجال وقوله فيه صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور، وكحديث النزول إلى السماء الدنيا، وكحديث الاستواء على العرش، وإن القلوب بين أصبعين من أصابعه، وأنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، ونقول بتصديق حديث المعراج في إثبات العلو، وبصحيح ما فيه من الروايات، وندين أن الله عز وجل مقلب القلوب، وما أشبه هذه الأحاديث جميعها كما جاءت بها الرواية من غير كشف عن تأويلها، وأن نمرها كما جاءت، وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله يقرب من عباده كيف يشاء لقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، على خلاف في دلالة هذه الآية، فهل هو جبريل أم هو الله عز وجل؟ وكذلك أيضا: نحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل هو قرب الله عز وجل أم قرب ملائكته؟ والصحيح الثاني. قال: وأشبه ذلك من آيات الصفات، ولا نتأولها ولا نكشف عنها، بل نكف عن ذلك كما كف عنه السلف الصالح، ونؤمن بأن الله على عرشه كما أخبر في كتابه العزيز، ولا نقول هو في كل مكان، بل هو في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى: آمنتم من في السماء، وكما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وكما جاء في حديث الإسراء إلى السماء السابعة ثم دنا من ربه، وكما في حديث سوداء أريد أن تعتر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربك؟ فقالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة، نؤمن بذلك ولا نجحد شيئا من ذلك، وقد روت الثقات عن مالك ابن أنس أن سائلا سأله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فيا إله السماوات والأراضين، ويا خالق الخلق أجمعين، أنت المطلع على البواطن وأنت الرقيب على كل خالق وساكن، أسألك أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم سديد مستقيم، ختم الله عز وجل له بخير خاتمة، والحمد لله رب العالمين. كذلك أيضا ما ذكرته لكم سابقا من إنكار بعض أئمة الشافعية على من يقول إنه شافعي في المذهب أشعري في المعتقد، وأن هذا القول وهذه الدعوة وهذا الجمع وهذا الخلط أنكره قديما أئمة الشافعية قبل شيخ الإسلام وفي زمن قديم. قال الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي المتوفى سنة 32 و500، مئات السنين، وهذه المقالة قديمة، الخلط بين المذهب والمعتقد أنه شافعي في الفقه وأشعري في المعتقد، هذا أو هذه النسبة وهذا الخلط قد ظهر قديما، وانظر له أئمة الإسلام من أئمة الشافعية على وجه الخصوص لأنه نسب إلى هذا الإمام الجبل رحمه الله تعالى. يقول هذا الإمام أبو الحسن الكرجي المتوفى سنة 32 و500، قال وقد تقدم ذكره. يقول رحمه الله تعالى في رسالة له بعنوان الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، ذكر فيه من كلام الإمام الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وسفيان بن عيينة وابن المبارك والأوزاعي والليث وإسحاق في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم، وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام. ثم قال ووجه ثالث لا بد أن نبين فيه فنقول إن في النقل عن هؤلاء الأئمة إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضل صاحبه أو يبدعه أو يكفره قال فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعا. فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد، قلنا له هذا من الأضداد، لا بل من الارتداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. قال ومن قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول، قلنا قد ضللت إذن عن سواء السبيل فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد. وقد استثنى أيضا خلق من المالكية بمذهب الأشعرية، وهذه والله شبهة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار، أي مع المخالفة لهم. انتهى المراد من هذا. طيب نعود إلى كتابنا، كتاب الإمام الحميدي، يقول رحمه الله تعالى أصول السنة. الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع منه غيره حسا أو معنى، وقيل ما يبنى عليه غيره حسا أو معنى. والمراد بهذه الأصول المسائل الكبار، أصول الاعتقاد، لأنه أضافها إلى السنة. والسنة عند العلماء بمعنى الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، ويعرف حمدها من ذمها بأحد أمرين، إما بالإضافة وإما بالوصف. السنة في اللغة الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، يعرف حمدها أو ذمها بأحد أمرين، إما بالإضافة أو الوصف. أما بالإضافة فمن المحمود قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه السنة الآن أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خلفائه الراشدين، فعلمنا أنها محمودة. وأما السنة التي علم ذمها بالإضافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هذه الأمة محذرا من طرق الأولين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر غبت لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن اليهود والنصارى، قال فمن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فأضاف هذه السنة إلى اليهود والنصارى فعلم أنها مذمومة. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، صحيح البخاري: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومطلق دم امرئ مسلم بغير حق ليهرق دمه، قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وهذا هو الشاهد، سنة الجاهلية، فأضاف السنة إلى الجاهلية فعلم بذلك أنها مذمومة. وأما السنة التي يعرف أنها محمودة بالوصف أو مذمومة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: من سن في الإسلام سنة حسنة وصفها بالحسن فكانت محمودة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك أو لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وكما مر بنا أن المقصود هنا بأصول السنة أصول الاعتقاد، وقد ألف في هذا أئمة كالإمام أحمد أصول السنة، وابنه عبد الله ألف كتابا سماه السنة، السنة الخلال، وشرح السنة للبربهاري، وغيرها من الكتب. وقد قال الإمام أحمد: السنة ليس فيها قياس. والمراد بالسنة هنا مسائل الاعتقاد. قال: أصول السنة. حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي صاحب الكتاب قال: الإيمان بالقدر. قال: السنة عندنا، قال يعني الإيمان بالقدر العنوان من صاحب المطبعة أو الناسخ، قال: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. بدأ بمسألة القدر، وهي من المسائل العظام وركن من أركان الدين، كما في حديث جبريل: بني الإسلام لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن، أعاد وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحافظ يقول: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالملائكة وأن تؤمن بالكتب، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي دون أن يكرر لفظ أن تؤمن. فلما جاء إلى القدر قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: في هذا إشارة إلى ما يقع فيه من اختلاف وافتراض، فقد اختلف أناس غلوا في إثبات القدر، وأناس غلوا في نفيه، وتوسط آخرون، وجاء أناس وقال قائلهم: أنت في القدر، أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب ناسبك تمذهبت به. يعني عند الطاعة قدري، أنا الذي صليت، أنا الذي فعلت كذا وكذا، قدرية يضيفون أفعال العباد إلى أنفسهم، ويقولون إن الله عز وجل خلق الخير وما خلق الشر، وأن العبد خلق فعله بنفسه. فهذا يقول أنت عند الطاعة قدري، تضيف الأعمال إلى نفسك عجبا وكيها وكبرا، وتفتخر أنك فعلت وفعلت، لا بحول الله ولا بقوته ولا بقضائه ولا بقدره. قال وعند المعصية جبري، أنا لا حول لي ولا قوة، القدر قدر الله ما شاء فعل. قال أي مذهب ناسبك فمذهبت به، وهذا مذهب المنحلين عن الشريعة كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالإيمان بالقدر أن تؤمن بقدر الله السابق، وهذا يتضمن مراتب أربع، من لم يؤمن بها كما قال ابن القيم لم يؤمن بالقضاء والقدر. أن تؤمن بعلم الله السابق، وأن تؤمن بكتابته بكل شيء كائن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة، وأن تؤمن أن الله عز وجل خلق كل شيء وأن مشيئة الله نافذة. فالله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علمه يتعلق بذاته وبخلقه، يتعلق بالممكنات ويتعلق بالمستحيلات، يتعلق بما مضى ويتعلق بما سيأتي، يتعلق بالأمور إجمالا وتفصيلا. وقد ظل أناس وقالوا إن الله يعلم المجملات ولا يعلم الأشياء على وجه التفصيل، ومع الأسف قال هذا الجويني، قال إن الله تعالى يعلم الأشياء إجمالا ولا يعلمها تفصيلا. قال المازري أو غيره من تلاميذه قال وددت أن أحك هذا الكلام بدم، يعني قال أنا مستعظم هذا الكلام يصدر من هذا الإمام وهذه الغلطة الكبيرة. وقد ذكر أنه رجع عن ذلك في آخر حياته، لكنها دلة عظيمة. قال إن الله يعلم الأشياء على سبيل الإجمال ولا يعلمها على سبيل التفصيل. فقال تلميذه وددت أن أحك هذا الكلام بدمي. الله عز وجل يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال لقمان لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الله تعالى يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ويقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لو أنك تنظر نظرة خائنة ما يشعر بها من بجانبك الله يعلمها، ويعلم ما في الصدور، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، أي وما هو أخفى من السر. فكيف يأتي من يقول إن الله يعلم الأشياء إجمالا ولا يعلمها تفصيلا؟ والله تعالى يقول ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أنت قد تظهر شيئا من الخير، من الدين، من الصلاح، من التقوى، من الإخلاص، من الخشية، من المراقبة، من الورع، من الزهد وغير ذلك، وتبطن غير هذا الله يعلمه. أنت تخادع الناس ولا تخادع رب الناس، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلذلك الإيمان بالقدر لا يتم إلا أن تتم أن تؤمن بهذه المراتب الأربع مجموعة في قول الناظم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه المراتب الأربع علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. تؤمن بعلم الله السابق، والعلماء يقولون علم الله سابق لا سائق، سابق وليس بسائق. الله عز وجل علم ما سيكون ولا حجة لأحد. يأتي ويقول إذا كان الله قد علم كل شيء إذن لماذا العمل؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما من نفس منفوسة إلا قد علم الله مقعدها من الجنة والنار، قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. فلذلك الإيمان بالقدر لا يتم ولا يصح إلا أن تؤمن بهذه المراتب الأربعة: بالعلم السابق، لأن الله كتب كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. كان علي يقول كل شيء بقدر حتى هذه، ويضع صبعه على لسانه يضعها في كفه، قال كل شيء بقدر حتى هذا، حتى هذا. ما تحرك طرف ولا تردد نفس في صدر إلا بقدر، ولا رفعت عين ولا جفن إلا بقدر. فالعلم السابق، الكتابة لكل شيء، أن الله خالق كل شيء من الذوات والصفات، من الذوات والصفات، إن كل شيء خلقناه بقدر. الله خالق كل شيء، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، والله خلقكم وما تعملون. وفي الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته، فكل شيء خلقه الله عز وجل، لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى ولا رب سواه. المرتبة الرابعة المشيئة النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال شيخ الإسلام أجمع المسلمون كلهم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه المراتب الأربع نظمها الإمام الشافعي في أبيات عظيمة جميلة تأخذ بمجامع القلوب والأسماع، رواها عنه خيرة تلاميذه المزن والبويطي والربيع، روى عنه هذه الأبيات ورويت بأصح الأسانيد أو بأسانيد صحيحة كالشمس. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يخاطب ربه: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذه المشيئة، خلقت العباد على ما علمت، علم وخلق، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فالإيمان بالقدر من أعظم أسباب زيادة الإيمان، ومن أعظم أسباب الراحة والطمأنينة. الذين حصل عندهم خلل في هذا الباب، هذا ينتحر من أي المشكلة، من أي الفقر، احترق الدكان، انقطع الراتب، هذا يطلع به سكر، هذا يحصل له سكتة، هذا يجن وما أشبه ذلك. أنت تؤمن بالقضاء والقدر، وتعلم وتوقن أن الله إذا أغلق عنك بابا سيفتح لك ألف باب وباب، وربما انغلق أمامك باب ضيق فتح الله لك أبوابا واسعة ولا تدري أين الخير. فالخير كله بيد الله، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالإيمان بالقدر من أسباب الراحة والطمأنينة والشجاعة وزيادة الثبات على دين الله عز وجل، لأن كل شيء بقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال أن يؤمن الرجل، هل خرجت المرأة من هذا؟ ليش قال الرجل؟ هذا يذكر على سبيل الغالب، هذا يذكر على سبيل الغالب، المرأة داخلة في هذا، يعني أن يؤمن الرجل والمرأة، أن يؤمن المكلف من الإنس أو الجن. قال أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، ما كان خيرا وما كان شرا، ما كان من عافية أو بلاء، من عسر أو يسر، من اجتماع أو افتراض، وغير ذلك مما يحب مما يكره. قال حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه من خير في دينه أو دنياه، في أهله أو ماله أو ولده، لم يكن ليخطئه لغيره، وما أخطأه من خير أو بلاء في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده أو دينه أو دنياه، لم يكن ليصيبه. فما أصابك من خير أو شر، قليل أو كثير، لم يكن أبدا ليخطئك إلى غيره. لو كنت بين مليون من البشر وجاءت حجر وسقطت على رأسك، لا يمكن أبدا أن تخطئك إلى غيره. لو كنت بين ملايين البشر، ما تقول لو تقدمت لكانت في رأس فلان، لو تأخرت لوقعت في رأس فلان. لو كنت متقدما أو متأخرا، ما أصابتك إلا أنت. ولو قدر الله لك رزقا، سيأتيك هذا الرزق ولو في جوف بيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رزق ابن آدم يطلبه كما يطلبه أجله، ولو فر ابن آدم من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله، كما يدركه أجله. كل شيء مفروغ منه، كل شيء بقدر، ونحن مأمورون أن نأخذ بالأسباب وألا نحتج بالقدر على معصية الله عز وجل. فالقدر يحتج به على المصائب لا على المعايب. ومما يدل على هذا حديث أبي الدرداء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال: وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، الخير والشر قضاء من الله سبحانه وتعالى، ولا يدري الإنسان أين الخير، فيما يحب أو فيما يكره، في العافية أم في البلاء، في الغنى أم في الفقر، في العسر أم في اليسر. يكره الإنسان الشيء ولعل فيه الخير الكثير، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: والإيمان قول وعمل. قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا أصل من أصول الاعتقاد، كما أن الأول الكلام على القدر أيضا أصل من أصول الاعتقاد. وينبغي لمن يؤمن بالقدر أن يستصحب معه أصولا: أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، واحد. أن الله عز وجل فعال لما يريد، أن الله فعال لما يريد. ثالثا: أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رابعا: ألا يسأل في باب القدر بلما، كما أنه لا يسأل في باب الصفات بكيف، لا يقول لما، لا يسأل عن العلل، لماذا أغنى الله فلانا وأفقر فلانا وأحيا فلانا وأمات فلانا. القدر سر الله تعالى في خلقه. وهنا يقول: أن الإيمان قول وعمل، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وأدلة ذلك مبسوطة معروفة. قال: ويزيد وينقص. يزيد وينقص، هذا خلافا للمرجئة وللوعيدية من الخوارج ومن جرى مجراه. المرجئة يقولون: الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأفجر الناس وأعبد الناس سواء في الإيمان، الناس في الإيمان شيء واحد كالمشت عند تماثل الأسنان، الإيمان شيء واحد عندهم. وعند الخوارج: إما أن يبقى الإيمان كله أو يذهب كله، وبمجرد ارتكاب كبيرة بدون استحلال ذهب الإيمان كله عنك، ذهب الإيمان كله عنك. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، جاءوا إلى العاصي قالوا إنه الفاسق الملي، كلام متين دقيق محرر مقرر. فاسق رد على المرجئة، ملي رد على الخوارج. لما قالوا فاسق رد على المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، افعل ما شئت أنت مؤمن ما يضرك، تزني تسرق تقتل تشرب الخمر ما يضر. أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، أرجوها وأخروها. الخوارج قالوا لا، إن زنى كفر، إن سرق كفر، إن شرب الخمر كفر. طيب لو كان الخمار كافرا لكان حكمه القتل مكان الجلد، ليش ما أمر الشرع بقتله وإنما أمر بجلده؟ ألم يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسكران كان يشرب مرارا، فقال بعض الحاضرين لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنوه فإنه رجل يحب الله ورسوله، أثبت له المحبة لله والرسول مع شرب الخمر، دل على أنه مؤمن. الله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لم يقل من الكافرين، مع وجود القتال بينهم، هذا مؤمن وهذا مؤمن، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، هذا يحارب هذا وهذا يحارب هذا، سماهم مؤمنين عصاة مع وجود الاقتتال. لو كان القتل، لو كان القتال بين المؤمنين مخرجا من الملة لقال وإن طائفتان من الكافرين اقتتلوا، ولم يقل من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فسماهم مسلمين مع وجود الاقتتال. الزاني البكر، قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لو كانوا كفارا لما أمر بجلدهم، لأمر بقتلهم، لأمر بقتلهم. فلذلك عقيدة أهل السنة مبنية على العلم والرحمة، العلم بالخلق بالحق والرحمة بالخلق. فمرتكب الكبيرة الذي لا يستحلها مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. ولهذا قالوا الفاسق الملي، الفاسق رد على المرجئة، الملي رد على الخوارج، أي أن فسقه ما أخرجه من الملة، لا زال في دائرة الإسلام. فقال يزيد وينقص، وهذا أيضا أصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. والزيادة في الإيمان تكون في الأقوال والأعمال، وتكون بما في القلوب، والزيادة والنقصان يكون اختياريا في ذلك، والنقصان يكون اختياريا واضطراريا. الاضطرار كنقصان دين المرأة عند أن تحيض، وعند نفاسها ما تصلي فينقص دينها لكنها لا تأثم ولا تؤاخذ، ونقصان اختياري لا يلام العبد عليه كنقصان دينه بتركه للنوافل والمستحبات، ونقصان دينه الاختياري الذي يلام عليه كنقصان دينه بترك واجب أو فعل محرم. فالإيمان يزداد ويقوى، ولزيادة أسباب، طلب العلم من أسباب، من أعظم أسباب زيادة الإيمان، مجالسة الصالحين من أعظم أسباب زيارة الإيمان، مجالس الذكر من أعظم أسباب زيارة الإيمان، تلاوة القرآن وتدبره وحفظه من أعظم أسباب زيارة الإيمان، فعل الواجبات وترك المحرمات من أعظم أسباب زيارة الإيمان، ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب زيارة الإيمان، أكل الحلال من أعظم أسباب زيارة الإيمان، وهكذا. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. قال يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بمتابعة إلا بسنة. يعني أن الإيمان يتعلق بالقول وبالفعل وبالقلب، ولا يوصل بين هذا وهذا. وتلاميذ الإمام الشافعي كالحميدي والمزني يقررون ما قرره الإمام الشافعي، أما الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد إلا بالآخر إجماعا، هكذا يقول الإمام الشافعي. وهؤلاء تلاميذه يقررون ما قرره رحمه الله تعالى فلا بد من قول وعمل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والأماني رؤوس أموال المفاليس، لا بد من قول وعمل، يقول الإنسان ويعمل. طيب نزيد فقرة واحدة فقط ثم العشاء، سمحنا فقط بواحدة بس تعوض ما مضى، من أجل أن نختم غدا إن شاء الله، من أجل أن نختم هذا الكتاب في الغد ونبدأ بالرحبية، ولو أتممناها ما نقص في العصر أو الصباح رددناه في الليل. طيب يقول: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، أي من أصول اعتقادنا، وليته قال والترضي لكان قد وافق القرآن والسنة. الله تعالى يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الأصح كما قال الحافظ رحمه الله. قال: والترحم، وأحسن منه الترضي، على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، الصحابة والقرابة، كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين واللاحقين، ممن أنفق قبل الفتح وقاتل، وممن جاء بعد ذلك، ممن أسلم قبل فتح مكة ومن أسلم بعدها، الكل. قال: والترضي والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فمحبتهم كما قال الإمام الطحاوي: محبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الله يرضى عنهم من فوق سبع سماوات، من أنا وأنت حتى نسخط عليهم؟ وقد نصر الله عز وجل بهم الدين، واختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتبليغ الشرع عنه. من نقل إلينا القرآن؟ هم. من نقل إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم. من الذين قاتلوا يوم بدر وأحد والخندق؟ هم. من الذين قاتلوا المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم. من الذين كسروا كسرى وقصروا قيصر؟ هم. ولقد كانوا أسبق إلى كل فضيلة وإلى كل خير. ورحم الله السفاريني حين قال: وليس في الناس كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، خير الناس. وقال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحب أن يكون له نصيب من لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهذا شأنه، فشأنه. قال: فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد أن ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار، لما ذكرهم الله وأثنى عليهم بالإيمان والصدق والهجرة والنصرة، قال: والذين جاءوا من بعدهم، ما وظيفة من جاء بعدهم؟ قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني أن الواجب على من جاء بعد الصحابة الدعاء لهم بالمغفرة والرضوان والترضي عنهم والثناء عليهم، فإن الثناء عليهم والترضي عنهم ومحبتهم من أعظم العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. أما تدري أن أعرابيا كما في الصحيحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عنه واستكمل حديثه، ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ما أعددت لها؟ ما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم، يعني نوافل، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. في رواية في الصحيح في حديث أنس قال الصحابة: ونحن كذلك يا رسول الله، يعني لما قال له: أنت مع من أحببت، قال: ونحن كذلك، والله يعني خاص بهذا فقط، ونحن كذلك مع من أحببنا نكون يوم القيامة. قال: وأنتم كذلك. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. ثم قال: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإلا أعمل بعملهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني أعماله تقصر وتقل، ولكنه يحب أناسا أبرارا علماء أخيار صالحين، انظر من تحب. البعض يفني قلبه ويفرغ محبته للاعب كرة ولا مجرم من المجرمين ولا ممثل من الممثلين ولا مطرب من المطربين، ويجعل بغضه وعداوته للعلماء والعباد والمتقين والصالحين وأهل الخير والصلاح والفلاح. عياذا بالله. أنت مع من أحبب، اختر نفسك، أنت مع من أحبب. قال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال: الرجل مع من أحب. فلذلك قال الله عز وجل في من جاءوا بعد الصحابة ما هو الواجب عليهم، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا يكون في قلبك غل للمؤمنين فضلا عن خيار المؤمنين بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم. قال: فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو انتقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له من الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك ابن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن لم يقل هذا فليس ممن جعل له الفيء. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، نقف عند هذا ويبقى معنا نصف، نحاول أن ننتهي منه غدا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا.